في ختام الدرس السابق أن المصنف رحمة الله عليه تناول الأحكام الظاهرية في ضمن مباحث خمسة. البحث الأول منهما أو منها يتناول فيه إمكان جعل الأحكام الظاهرية، وهذا البحث وإن لم يكن من مسائل علم الأصول لأنه ليس قاعدة ولا عنصرا مشتركا يؤدي ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولا أنه قاعدة تقع في كبرى قياس الحكم الشرعي، وإنما هو من المبادئ للمسألة الأصولية. مثلا من جملة المسائل الأصولية خبر الواحد حجة، الاستصحاب حجة. فقبل أن نأتي إلى مقام الإثبات والدلالة والكشف لنرى أن رواية زرارة الواردة في باب الاستصحاب وآية النبأ الواردة في باب خبر الواحد ما هو مدلول هاتين أو هذين الدليلين، قبل ذلك لابد لنا أن نحسب في صورة سابقة إمكان أن يعبدنا المولى بماذا؟ بالحكم الظاهري. وهذا وهذه الطريقة الفنية شائعة في أكثر المباحث. الآن نحن قبل أن نأتي إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، لابد في عالم الثبوت والواقع أن نبحث أن الله تبارك وتعالى هل له يد وهل هو جسم. فإذا أثبتنا ذلك حينئذ نأخذ بظاهر هذه الرواية يد الله فوق أيديهم، يعني الله له يد. وإذا ثبت بالبرهان في مقام الثبوت أن الله يستحيل أن يكون له يد لأنه ليس بمركب، فحينئذ لابد أن نتأول الدليل في مقام الإثبات. فإذا لذا هذا البحث يعتبر من المبادئ والمقدمات للبحث عن حجية الخبر، عن حجية الاستصحاب، عن حجية البراءة ونحو ذلك من الموارد التي تتصور للحكم الظاهري. على الرغم من كون هذا البحث ليس من علم الأصول وإنما هو من مبادئ مسائل علم الأصول، على الرغم من ذلك يعتبر هذا البحث هو البحث الذي قفز بعلم الأصول قفزة نوعية، وبتعبير المصنف في بعض كتاباته أنه هو الذي حرك عجلة علم الأصول. والسبب في ذلك أنه لما أثيرت شبهة إمكان جعل الحكم الظاهري وسلك العلماء مسالك متفاوتة ومختلفة في دفع هذه الشبهات، نفس هذه المسالك التي اتبعوها أرادوا أن يطبقوها على مباحث أخرى في علم الأصول فوقعوا في إشكال في مقام التطبيق. كمثال على ذلك، وإلا الآن لا يتضح هذا الذي نقوله ولا يمكن أن تصدق به بشكل تفصيلي إلا بعد أن تدرس تلك المباحث. مثلا الميرزا النائيني رحمة الله عليه سوف يأتي أنه كي يعالج شبهة عدم إمكان جعل الحكم الظاهري ابتكر ما يسمى بمسلك الطريقية. فعن طريق هذا المسلك حل شبهة عدم إمكان تشريع الحكم الظاهر، الآن مع قطع النظر عن كون هذا الحل صحيحا أم غير صحيح، المهم ابتكر مسلكا في حل شبهة تشريع الحكم الظاهر. نلاحظ أن هذا المسلك الميرزا النائيني ليس فقط استفاد منه لإثبات إمكان جعل الحكم الظاهري، بل استفاد منه في مواقع متعددة وطبقه على مواقع متعددة في علم الأصول في التفريق بين الأمارات والأصول، في دفع إشكال أن مثلا آية النبأ على ماذا تدل بمفهومها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمفهومها تدل على أنه إن جاءكم عادل فلا تتبين، فتدل على حجية خبر العادل. فقال البعض وأشكل أنه خبر العادل يدخل في تعليل الآية أن تصيب قوما، يعني خبر العادل لا يفيد العلم فيصدق عليه أن تصيب قوما بجهالة، فيتعارض المفهوم مع عموم التعليل، فماذا نفعل؟ الميرزا النائيني يقول خبر العادل يخرج عن الجهالة بالحكومة. لماذا؟ لأن خبر العادل جعل علما، هذا مسلك الطريقية. فحاول أن يحل أكثر الإشكالات التي ترد عن طريق مسلك الطريقية. حله هذا وتطبيق هذا المسلك على موارد متعددة في الأصول كان محلا للنقض والإبرام، للإشكال والدفاع، فتوسع علم الأصول، لأن العلم كيف يتوسع؟ بالإشكال والجواب. فإذا وكذلك غير الميرزا النائيني اختار مسلكا آخر، اختار البعض نظرية جعل الحكم المماثل لحل هذه المشكلة هنا، وحاولوا أن يطبقوها في موارد مختلفة في علم الأصول، فوقع التطبيق محلا للنقض والإبرام، وهكذا بدأ يتوسع علم الأصول. فهذا معنى أن هذا البحث قفز بعلم الأصول قفزة نوعية، وأحد أبرز وأهم العوامل التي وسعت لنا علم الأصول. فإذا هذا البحث وإن لم يكن من صميم مسائل علم الأصول بل يعتبر من المبادئ كما بينا، إلا أنه مع ذلك حرك عجلة علم الأصول وأعطاها زخما ودفعة قوية إلى الأمام. إذن لذا هذا البحث يعتبر في غاية الأهمية، هذا من جهة. من جهة أخرى كبحث تاريخي لهذا المطلب، يقال بأن أول من أثار شبهة عدم إمكان تشريع الحكم الظاهري هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة أبو جعفر المتكلم من قدماء أصحابنا، عظيم الشأن، قوي في الكلام، كان قديما من المعتزلة ثم استبصر وحسنت عقيدته، كما يترجمه من؟ النجاشي. هذا الرجل هو الذي أول من أثار شبهة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن حكم ظاهري حكم واقعي، أثار هذه الشبهة في بعض مباحثه الكلامية في مقام الرد على المخالفين، حيث تمسكوا لبعض المطالب بخبر الواحد قال إن خبر الواحد عندنا ليس بحجة، بل لا يمكن أن تجعل له الحجية. إذن أول ما طرح هذا الإشكال طرح أين؟ في خبر واحد يستحيل أن تجعل له الحجية. ليه؟ أشكل على جعل الحجية لخبر الواحد بإشكالين. إشكاله على فرض تماميته يؤدي إلى استحالة جعل الحجية لخبر الواحد فقط، والإشكال الثاني على فرض تماميته يؤدي إلى استحالة جعل كل الأحكام ظاهرية ليس فقط خبر الواحد. على فرض، يعني لو تم الإشكال، بل لو تم الإشكال فقط يقول لك خبر الواحد مستحيل. أما الإشكال الثاني لو تم، يعني لو كان الإشكال وارد، لو تم هذا الإشكال وهذا البرهان لإثبات الاستحالة، لمنع من حجية خبر الواحد، لمنع من حجية الظهور، لمنع من حجية الاستصحاب. كل ما لا يفيد العلم يكون ممنوعا. ملتفت؟ فإذن أحد إشكاليه يختص بخبر الواحد، والإشكال الآخر وإن ذكره في خبر الواحد لكنه يجري في غيره. فمن هنا عمم علماء الأصول هذه الشبهة على كل الأحكام ظاهرية لا على خصوص خبر واحد، لكنها أول ما أثيرت أين أثيرت؟ في خبر الواحد. ملتفت سير البحث التاريخي؟ إذن أول من أثار شبهة إمكان جعل الحكم الظاهري هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة أبو جعفر الرازي المتكلم، الذي كان معتزليا فاستبصر. المهم لسنا الآن بصدد ذكر ما هي إشكالات هذا العالم، وإنما كلمحة تاريخية عن الموضوع. إذن أحد إشكاليه يختص بخبر الواحد فهو برهان على استحالة خبر الواحد، ولا يبرهن على استحالة جعل الحجية للظهور مثلا أو جعل الحجية للاستصحاب مثلا. بينما إشكاله الثاني على فرض صحته وبرهانه الثاني على فرض صحته يمنع من حجية مطلق ما لا يفيد العلم. صار واضحا؟ النقطة الثالثة في المقام أنه هذا البحث طارة يعنون بعنوان إمكان التعبد بالظن، كما فعل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، عنون هذا البحث بإمكان التعبد بالظن، وأخرى يعنون بعنوان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. ولكل من هذين العنوانين ميزة إيجابية وميزة سلبية. الميزة الإيجابية للعنوان الأول إمكان التعبد بالظن، أنه يشمل جميع المحاذير بخلاف العنوان الثاني الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فقط يشمل محظور التضاد والتماثل. إذا الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب، كيف نجمع بينهما؟ ففقط يشمل هذا المحظور، بخلاف قولنا إمكان التعبد بالظن فيشمل جميع المحاذير الآتية. فإذا ميزة العنوان الأول الشمولية وسلبية العنوان الثاني عدم الشمولية. ميزة العنوان الثاني أنه يشمل الأصول العملية بخلاف العنوان الأول. العنوان الأول ما هو؟ إمكان التعبد بالظن. الأصول العملية موضوعها الشك لا الظن. صار واضح المطلب؟ فإذا لكل عنوان من هذين العنوانين ميزة مقربة وخصوصية مبعدة. الآن الشائع بين العلماء في عصرنا الحاضر أنه يقال لهذا البحث الجامع بين الحكم الواقعي والظاهر. النقطة الرابعة شاع عند صاحب الكفاية وتلامذته أن تقسم هذه المحاذير الآتية والإشكالات على الحكم الظاهري أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول أطلقوا عليها اسم المحذور أو المحاذير الملاكية، والصنف الثاني أطلقوا عليه عنوان المحاذير الخطابية. ثم بدأوا في المحاذير الملاكية يوجد عدة إشكالات، في المحاذير الخطابية يوجد عدة إشكالات. فإذا تصنف المحاذير إلى صنفين، محظور ملاكي يعني الإشكال ينشأ من أين؟ من الملاك. وعندنا محاذير ماذا؟ خطابية، بمعنى أن الإشكال ينشأ من الخطاب. صار واضحا؟ النقطة الخامسة في ذكر الشبهات، ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب كم شبهة؟ 3 شبهات. الشبهة الأولى ويتم توضيحها في ضمن خطوات. الخطوة الأولى أن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل به، هذا صارت القاعدة قد برهن مبرهن عليها. الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل به، وهو ما يسمى بقاعدة الاشتراك، وهذا برهن عليه سابقا. هذه الخطوة الأولى. فإذا الذي تقوم في حقه أمارة أو أصل يكون في حقه حكم واقع أو لا يكون؟ يكون، لأن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل. الخطوة الثانية أن الأحكام التكليفية إن كانت من صنفين مختلفين فيوجد بينها تضاد، لبما يكشف الحكم عن ملاك وإرادة. مثلا لما كان ملاك الحرمة هو المفسدة الشديدة المستتبعة للكراهة، وكان ملاك الوجوب هو المصلحة الشديدة المستتبعة للإرادة، بين المصلحة وبين المفسدة ماذا يوجد؟ تضاد، والضدان لا يمكن ماذا؟ أن يجتمعا. هذه النقطة الثانية أو الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنه بما أن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل، مثلا شرب التتن لابد أن يكون لله تبارك وتعالى فيه حكم، بما تقدم في الحلقة الثانية من شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. فالله تبارك وتعالى عنده حكم بالنسبة لشرب التوتون، ولكن أنا لم أعرفه لوجود شبهة ماذا؟ حكمية، إما لأجل فقدان النص، إما لأجل إجمال النص، وإما لأجل تعارض نصين كما ذكرنا في بحث الشبهة الحكمية. إذن أنا لا أعرف هذا الحكم، فجاء حديث الرفع، ماذا قال لي؟ رفع ما لا تعلمون، الذي يفيد ماذا؟ الحلية والبراءة. فإذن الحكم الشرعي الظاهري أثبت لي ماذا؟ حلية شرب التوتون. وبما أنه في الواقع يوجد لله تبارك وتعالى حكم، فلا يخلو هذا الحكم، إما هو الحلية وإما شيء آخر غير الحلية. إن كان الحكم الظاهري متطابقا مع الحكم الواقع، متطابقا مع الحكم الواقعي، يعني شرب التوتون في الواقع حلال وفي الظاهر حلال، حينئذ يلزم اجتماع المثلين على شيء واحد. وقد قرأنا في المنطق أن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة. هذا إذا توافق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. أما لو حصل اختلاف في الواقع وفي نفس الأمر، شرب التوتون كان محرما وحديث الرفع أثبت الحلية، فيصبح شرب التوتون حلال وماذا؟ وحرام، فيؤدي إلى اجتماع الضدين لما عرفت من أن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة بما تكشف عن ملاك وإرادة، لا بلحاظ الجعل، الجعل أمر سهل، اتفقنا؟ بلحاظ أن الوجوب يكشف عن مصلحة والحرمة تكشف عن مفسدة، فشيء واحد لا يمكن أن يكون فيه مفسدة ومصلحة في نفس الوقت. طبعا مفسدة ملزمة ومصلحة ملزمة، وإلا كثير من الأشياء فيها مصلحة ومفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم ومنافع للناس، هم فيها مصلحة وهم فيها مفسدة، لكن بعد الكسر والانكسار الغلبة ماذا؟ للمفسدة. فنتكلم عن المفسدة الغالبة والمصلحة الغالبة، لا يمكن شيء واحد أن يكون فيه مصلحة غالبة ومفسدة غالبة، يؤدي إلى اجتماع ماذا؟ الضدين، واجتماع الضدين مستحيل. وهذه الاستحالة من أين جاءت؟ من تشريع الباري عز وجل للبراءة، وما يلزم منه المستحيل ماذا يكون؟ وما يلزم منه المستحيل يكون مستحيلا. فإذن تشريع البراءة مستحيل، وهكذا الحال في خبر الواحد. إذا المولى عبدنا بخبر الواحد، خبر زرارة جاء قال لي لحم الأرنب حلال، وتبين أنه في الواقع حرام، لزم اجتماع الضدين. وإذا قال لي أنه حرام وفي الواقع كان حراما، لزم اجتماع ماذا؟ المثلين. فإذا تشريع الحكم الظاهري يؤدي، إشكال الأول، يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. صار واضح؟ هذا الإشكال يعرف بشبهة التضاد والتماثل. وكما ترى هذا الإشكال يختص بحكم ظاهري دون حكم، لا، كما يجري في البراءة يجري في خبر الواحد، كما يجري في خبر الواحد يجري في الاستصحاب. كل حكم ظاهري إن كان متطابقا مع الحكم الواقعي فيلزم منه اجتماع المثلين، وإلا فاجتماع الضدين. فإذن لابد أن هذا الإشكال ليس هو الإشكال الأول لابن قبة، لأن قلنا الإشكال الأول لابن قبة مختص بماذا؟ بخبر الواحد. إشكال الثاني لابن قبة، إشكال الثاني لابن قبة مجمل، لذا يقبل لأن يطبق على هذا إشكال التضاد، ويقبل أن يطبق على إشكالات أخرى سوف تأتي. بعبارة مختصرة قال ابن قبة إن تعبد بخبر الواحد يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال. من الممكن أن يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى شبهة اجتماع الضدين. يعني إذا كان خبر الثقة يدل على حرام وفي الواقع حلال فاجتمع الضدين، وإلا فبالعكس. طبعا هو لم يتعرض للمثلين، التفتنا. فبالنتيجة يمكن أن يطبق إشكال ابن قبة هذا على شبهة التضاد. المهم طبقت أم لم تطبق، بالنتيجة هذا إشكال، فهذا برهان على استحالة ماذا؟ على استحالة التشريع والتعبد بالحكم الظاهري. صار واضحا؟ في الحلقة الثانية المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجواب. حاصل هذا الجواب أنه لا يؤثر فيما نحن فيه مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، كما لا يؤثر اتحاد الحكم الظاهري مع الواقع. لماذا لا يؤثر؟ لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري، والحكم الظاهري صنخ حكم مخالف مع الحكم الواقعي، فلا محظورة في اجتماع حرمة ظاهرية مع وجوب واقعي لاختلاف سنخيهما. ويشترط في التضاد الاتحاد من جميع الجهات، ما يعبر عنها في المنطق بماذا؟ بالوحدات الثمان. فهذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي، فلا محظورة في البيت. نعم لو كانا من صنخ واحد بل يلزم محظور اجتماع الضدين او المثلين. يعني حرمة واقعية مع وجوب واقعي مستحيل لاتحادهما في نوع الحكم، حرمة ظاهرية مع وجوب ظاهري أيضا مستحيل لاتحادهما في نوع الحكم. فإذن المصنف في الحلقة الثانية حل لنا ورفع لنا شبهة التضاد عن طريق اختلاف الحكمين سنخان، أحدهما يسمى بالواقعي والآخر يسمى بالظاهري. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف أين؟ في الحلقة الثانية. ولكن طبعا إذا لاحظت أنت مقدمة الحلقة الأولى تجد أن ليس كل ما هو مذكور في الحلقات يؤمن به المصنف. في بعض الأحيان في الحلقة الأولى يؤمن بشيء يشكل عليه في الحلقة الثانية، وكذلك في الحلقة الثالثة. في بعض الأحيان لا، يبقى يؤمن بشيء وهو في الواقع لا يؤمن به، لكن على مستوى الحلقات يدافع عن هذا الشيء. دفتنا. فالنظر النهائي للمصنف لا يؤخذ من الحلقات إلا إذا كان موافقا لما في بحثه. هنا في الحلقة الثالثة يقول هذا الإشكال لا يرفع، هذا الجواب لا يرفع المشكلة. حتى يتضح لنا مقصود المصنف لا بأس بالتمثيل على مثال، بذكر مثال. الحكم الواقعي تقدم في بعض المباحث الإشارة إلى أنه ينقسم إلى قسمين، الحكم الواقعي إلى حكم واقعي أولي وإلى حكم واقعي ثانوي. مثلا الماء بلحاظ الحكم الأولي بأي حكم يتكيف؟ الماء بلحاظ ذاته مباح، مباح. أما بلحاظ أنه منظور، لو فرضنا أنه واحد نظر أن يشرب الماء وقلنا بأن نظر شرب الماء ينعقد، لا نريد نناقش فتوائيا أن هذا نذر مباح ونذر المباح لا ينعقد، لا، مثال لتقريب الفكرة. واحد نظر أن يشرب الماء فيصبح شرب الماء ماذا؟ واجب. فهنا يأتي إشكال أنه كيف شرب الماء هم واجب وهم ماذا؟ مباح، اجتمع الوجوب والإباح. لا يكفي أن تقول في مقام الجواب لا يوجد إشكال، لأن أحدهما يسمى بالحكم الأولي والآخر يسمى بالحكم الثانوي. صرف اختلاف التسمية ما لم تبرز نكتة تكشف عنها التسمية لوحده غير كافٍ، لابد أن تبرز نكتة. ما هي هذه النكتة؟ تقول بأن الإباحة في الحكم الأولي ثابتة للماء بعنوان أنه ماء، والحرمة في الحكم الثانوي ثابتة للماء بعنوان أنه منظور، فمعروض الإباحة غير معروض الحرمة، موضوع الإباحة غير موضوع الحرمة، فاختلف الموضوع. وفي اجتماع الضدين، اجتماع الضدين مستحيل، متى؟ في صورة وحدة الموضوع. فإذا صرف تسمية هذا بأولي وهذا بثانوي ما لم تبرز هذه النكتة لا يقبل منك، لا يقبل منك، لابد أن تبرز نكتة بسببها لم يجتمع، لم يجتمع الضدان. ملتفت جيدا؟ كما ذكرنا الآن فيما نحن فيه أيضا نقول مجرد أن هذا اسم ظاهري وهذا اسم واقعي لا يرفع المشكلة، بل لابد لنا أن تبرز فارقا جوهريا بين الواقع والظاهر بسببه لم يجتمع الضدين. فلذا هذه المحاولة التي ذكرت في الحلقة الثانية قابلة لأن تنطبق على جميع المحاولات الآتية في رفع شبهة التضاد. ملتفت جيدا؟ ليش قابلة؟ لأن كل محاولة من المحاولات الآتية بالنتيجة يبرز صاحب المحاولة فرق بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهر، بسبب هذا الفرق لم يجتمع الضدان. ملتفت جيدا؟ خب، فإذا أنت محاولتك في الحقيقة جامعة بين كل المحاولات، فنريد أن نعرف ما هو مقصودك حتى نقبل أو لا نقبل. فمجرد أن تقول هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي فلا محظور لا يكفي. لنفترض أن هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، والحرمة الظاهرية، والحرمة الظاهرية ناشئة من مفسدة في شرب التتن، والوجوب الواقعي ناشئ من مصلحة في شرب التتن، فيكون شرب التتن فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيجتمع الضدان، وإن كان هذا يسمى واقعي وذاك يسمى ماذا؟ ظاهري. فإذا صرف الاختلاف في الواقعية والظاهرية لوحده لا يكفي في حل المشكلة ما لم تبرز نكتة في البين، وهذا الجواب لم يبرز لنا النكتة، فقط اعتمد على أن هذا واقعي وذاك ظاهري. خب في بعض الأحيان يختلفان، لكن لو كان المصلحة والمفسدة قائمة في شيء واحد يبقى إشكال التضاد واردان. صار واضح؟ فبناء على ذلك هذا الجواب الذي ذكرناه في الحلقة الثانية هو جواب كلي صوري، لم يضع يده على الحل الجوهري، فلذا لا يكون مقبولا. نقرأ هذا المقدار. الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا، شبهات حول الحكم الظاهري. وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. إذن المحظور محظور ماذا؟ ثبوتي، لا محظور إثباتي. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. هذا البرهان الأول نطلق عليه شبهة، اسم شبهة التضاد أو شبهة التماثل. إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك. ما معنى ثابت في فرض الشك؟ لأنه مشترك بين العالم والجاهل بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، يعني هذا من نوع وذاك من نوع كالحلية والحرمة، لزم اجتماع الضدين. وإلا ما معنى وإلا؟ وإن لم يكن مغايرا لزم اجتماع المثلين، فيترتب على تشريع الحكم الظاهري تالي فاسد، وما يترتب عليه تالي فاسد يكون فاسدا، يكون مستحيلا. من هنا يتضح لنا أن القائل بالامتناع بأي امتناع يقول؟ امتناع الذات أو الوقوع؟ لا، فليس تشريك الباري، امتناع الوقوع وهو ما يترتب عليه تالي فاسد، ما يترتب عليه تالي فاسد. ومن هنا كان الأنسب أن يكون طالب الحلقة الثالثة قد مر على دورة ولو مختصرة في الفلسفة. وما قيل سابقا، أين قلنا هذا الشيء؟ في الحلقة الثانية. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، وما قيل مبتدأ مجرد كلام صوري خبر، إذا لم يعطى، إذا موجود عندكم في كل النسخ بلي ممكن أن نجعلها علة فنقرأها بهكذا، أن نقول إذ لم يعطي مضمونا محددا. لماذا هذا مجرد كلام صوري؟ لم يبرز لنا نقطة في الفرق بينهما، حتى ترتفع شبهة التضاد. ويمكن أن نقرأها إذا بأن نقول هكذا: إذا لم يعطى مضمونا محددا فهو مجرد كلام صوري. فيكون مجرد كلام صوري ماذا؟ ماذا؟ جزاء. طبعا جزاء بحسب المعنى، وإلا لا يصح أن يجعل جزاء، لأن الجزاء لا يتقدم على الشرط. واضح؟ طب كيف ما كان، لماذا هذا كلام صوري؟ لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية. وقد عرفت أن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة بلحاظ المبادئ. طب هذا تمام الكلام في تصوير البرهان الأول. كان في نيتي أن أتابع، لكن أنا اليوم نسيت العبا في البيت، فأريد أذهب إلى البيت للحصة الثانية حتى أتي بالعبا، والحمد لله رب العالمين.